من بيتي ودعني واللي بخاطرك نحنا رايحين. قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين. نحمل خيامنا ونرحل بسوايا الوطن الأربع مثل الشجر مزروعين. هالشباب اللي على عالي شي عشنوب وشي عشمام بكرة كل ما الغيمة مالت تبقي لوحيلي بهالشام. عسكرنا على خاطر فايت يحميكن من الارهاب تيعيش الشعب بحرية وينام بوطن وامين. مش لوحة